واعتزلوا في مكان يقال له خربطة، ولهم قصة نذكرها فيما بعد. أرسل سهل بن حنيف إلى الشام، لو بايعت الشام، الشام فيها 60,000 مقاتل جاهزين، لو بايعت الشام أخذ أكبر قوة. انطلق سهل بن حنيف نحو الشام. أول ما وصل تبوك، بعد ما وصل الشام، وإذ بفرسان الشام مصطفين، عارفين ايش حيصير. فاستقبلوه، قالوا من؟ قال سهل بن حنيف. قال ما وراءك؟ قال الى الشام. قالوا ما شأنك؟ قال امير. قالوا ان كان عثمان ارسلك فحيحلى، نحييك، وان كان غير ذلك فارجع. قال ما بلغكم الخبر بمقتل عثمان؟ قالوا بلى. كيف تقولوا لي عثمان ارسلك؟ اما وصلكم الخبر ببيعة علي؟ قالوا بلى. فعرف انهم رافضين البيعة، فرجع سهل بن حنيف. ليش حدث هذا في الشام؟ اثناء هذه الاحداث، قبل ان يصل سهل بن حنيف، نائلة بنت الفرافصة رحمها الله زوجة عثمان ماذا فعلت لما قتل عثمان؟ نزعت القميص الذي قتل فيه وعليه دم عثمان، ووضعت أصابعها المقطوعة في القميص ولفته، ثم استدعت النعمان بن بشير فقالت خذ هذا القميص إلى معاوية في الشام وقل له قد وليتك دم عثمان. فوصل النعمان بن بشير والناس في يوم الجمعة مجتمعين، فنشر القميص، قميص عثمان عليه الدم، دم الخليفة، الناس تنظر إليه وأصابع زوجة الخليفة، فألقاها على معاوية. قال يا معاوية أنت ولي الدم، أنت تأخذ ثأرنا. فبكى الناس، وأخذ كل يوم يجتمع فيه تحت القميص. معاوية ماذا فعل؟ أخذ القميص وعلقه على المنبر، خلاه على المنبر، الناس كل يوم تنظر إليه وتشتعل النفوس على من فعل هذا بخليفتهم. كل يوم كان يجتمع تحت المنبر 60,000 مقاتل يطلبون الثار من قتلة عثمان، ينتظرون أمر معاوية. فمعاوية ما رفض البيعة، جماعة ردوا الأمير، لكن البيعة ما طلبت منه حتى الآن، أرادوا يستبدلوه رفض. قضية البيعة سنأتيها بعد قليل. أرسل علي بن أبي طالب عثمان بن حنيف إلى البصرة، وكانت من معاقل الإسلام، فسيطر عليها عثمان بن حنيف. أول ما وصل تولاها، خطب الناس، فافترق الناس، ناس معاه، ناس ضده، ناس اعتزل، فأمر البصرة يغلى. عبد الله بن عامر الوالي السابق رفض البيعة لعلي وترك البصرة وذهب نحو مكة. أما الكوفة فأبو موسى الأشعري كان هو واليها، وكان رحمه الله حريص على الابتعاد عن الفتنة، من أشد الناس حرصا على قضية الفتنة، وهو الذي يروي حديث الفتنة في النهي عن الفتنة. فلما سمع بالفتنة وسمع ببيعة علي، قبل ان يأتيه والي من علي، اخذ البيعة من اهل الكوفة لعلي، وارسل لعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه اننا نبايعك. فعلي لما رأى هذا اكتفى، ما استبدله، وبقى ابو موسى الاشعري واليا على الكوفة.

فكف عني أي بني. هنا صارت المسألة على ثلاثة جيوش. جيش رئيسي في الشام لكنه لم يتحرك بعد، وجيش تحرك نحو البصرة، وجيش علي بن أبي طالب 700 رجل فقط اللي خرجوا معه. خارج يلحق بطلحة والزبير، لكن وصلته الأخبار أن عددهم بدأ يكبر فلا يستطيع أن يفعل شيئا مع هذا الجيش. فقرر علي بن أبي طالب أن يتوجه نحو الكوفة ليستعين بأهل الكوفة حتى يمنع طلحة والزبير من التصرف في الدولة. فصارت المسألة الآن ثلاث فرق، والفرقة الرابعة أهل البصرة الذين سيأتيهم الجيش بقيادة عثمان بن حنيف والي البصرة من قبل علي. ماذا يفعلون؟ هل سيمنعون هذا الجيش الذي سيأتيهم أم سينصرون هذا الجيش الذي سيأتيهم؟ ماذا يفعلون؟ فافترقت الدولة الإسلامية على هذه الفرق على هذا الحال. ما الذي حدث في البصرة وماذا فعل علي بن أبي طالب في الكوفة؟ وهل نصروه؟ وماذا فعل عثمان، ماذا فعل معاوية بالشام؟ نستأنف هذا الحديث غدا إن شاء الله.